أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الإيرواني حفظه الله: والثمرة بينهما تظهر فيما لو كان البايع في السوق المسلمة كافرا. كان الكلام في قاعدة سوق المسلمين. وصلنا إلى النقطة الخامسة التي تكلمنا فيها عن تحليل نكتة أمارية السوق. طرحنا ثلاثة احتمالات لتلك النكتة. الاحتمال الأول وهو الأقوى أن تكون قاعدة سوق المسلمين لنكتة الأمارية، فسوق المسلمين تكشف عن وجود يد المسلم، ويد المسلم تكشف عن وجود التزكية الشرعية ورعاية الضوابط الشرعية. إذن السوق أمارة على يد المسلم، ويد المسلم أمارة على التزكية، فالسوق أمارة على الأمارة. لكن لاحظوا، السوق أمارة على يد المسلم مباشرة تعيينا، لا إجمالا كما سيأتي في الاحتمال الثالث. وبالتالي لو انكشف أن هذا البائع في سوق المسلمين كافرا، لا تجري قاعدة سوق المسلمين، لأنها تجري فيما لو شككنا في إسلام البائع، فتجري قاعدة السوق ونرتب آثار الإسلام. الاحتمال الثاني أن تكون السوق بحد ذاتها كاشفة عن تزكية الحيوان من دون توسط يد المسلم، فلا ندعي كما في الاحتمال الأول أن السوق تكشف عن يد المسلم ويد المسلم هي التي تكشف عن التزكية، بل نقول إن السوق تكشف مباشرة عن التزكية. فليس بالضرورة أن يكون البائع الذي اشترينا منه مسلما، فقد يكون كافرا. لكن بما أن هذه السوق هي سوق للمسلمين وهم يراعون الضوابط الشرعية، إذا هذا اللحم المتداول في السوق بمقتضى إسلامهم لا بد أن يكون مذكا. واضح. هذه النكتة الثانية. النكتة الثالثة أن ندعي أن سوق المسلمين يكشف إجمالا عن وجود يد المسلم، ويد المسلم تكشف عن التزكية. ما الفارق بين الاحتمال الأول والاحتمال الثالث؟ الاحتمال الثالث يرى أن سوق المسلمين تكشف عن يد المسلم إجمالا، يعني تقول هذا اللحم لا بد أن يكون قد مرت عليه يد المسلم. أما متى؟ هل هي نفس اليد التي باعتني، أم أن هذه اليد التي باعتني أخذتها من مسلم، أم المهم أن هذا اللحم بشكل عام وبنحو مجمل قد مرت عليه يد مسلمة بخلاف الاحتمال الأول، فهو يرى أن نفس اليد الذي باع فيه يد مسلمة. فإذا في النحو الأول هناك تعيين، نفس السوق يكشف عن اليد التي اشتريت منها، بخلاف النحو الثالث بنحو الإجمال، فهو يرى أن السوق تكشف بنحو الإجمال عن يد المسلم، ويد المسلمين تكشف عن التزكية. فالسوق على هذا أمارة على الأمارة. يعني ماذا أمارة على الأمارة؟ السوق أمارة على يد المسلم إجمالا، ويد المسلم المجملة أمارة على التزكية. بما أنه توضحت هذه النكات الثلاث نأتي بالفارق بينها. أولا نفرق بين الثالث وبين الأول. الفارق هو هذا، فيما لو جزمنا أن البائع كافر بناء على الاحتمال الأول لا تجري سوق المسلمين، لأن سوق المسلمين تكشف عن كون البائع الذي اشترينا منه اللحم تكشف عنه مباشرة أنه مسلم، هذا في ظرف الشك في إسلامه أنه مسلم أو غير مسلم. فإذا ما جزمنا بكفره وجزمنا بانتفاء إسلامه لا محل لقاعدة سوق المسلمين، بخلافه على الاحتمال الثالث فإن قاعدة سوق المسلمين تجري. لماذا؟ لأن سوق المسلمين تكشف عن سبق يد المسلم إجمالا، قد تكون هذه اليد التي أخذت منها اللحم مباشرة وقد تكون غيرها، فإذا ما جزمت بكفرها فلربما هذه اليد الكافرة أخذت اللحم من يد المسلم، إلا إذا جزمت بأن هذا اللحم قد مر منذ ذبحه إلى الآن على أيدي كافرة ولم يمر على يد المسلمة، فلا محل لقاعدة سوق المسلمين. واضح إن شاء الله. نأتي الآن إلى الفارق بين الاحتمال الثالث وبين الاحتمال الثاني. نفس المثال وهو الكافر، لو في هذه الحالة لو كان البائع كافرا تجري قاعدة سوق المسلمين بناء على الاحتمال الثاني، لأن السوق يكشف عن التزكية لا عن يد المسلم، وبناء على الاحتمال الثالث لأن السوق يكشف عن يد المسلم إجمالا، لكن تجري القاعدة على النكتتين فيما لو احتملنا أن هذا اللحن قد مرت عليه يد مسلمة. إذا أخذناه من كافر واحتملنا أن اليد المسلمة قد مرت عليه، لكن لو لم نحتمل ذلك، لو لم نحتمل أن اليد المسلمة قد مرت على هذا اللحم بناء على الاحتمال الثالث لا تجري قاعدة سوق المسلمين، لأن سوق المسلمين تكشف عن مرور اللحم على يد المسلم إجمالا بشكل عام، اما البائع الاول مباشرة او غيره. فاذا لم نحتمل انه مر على يد مسلم لا تجري قاعدة سوق المسلمين، بينما على الاحتمال الثاني تجري، لان الاحتمال الثاني يرى ان السوق تكشف عن التزكية مباشرة من دون توسط يد المسلم. فلو كان البائع الذي اشترينا منه كافرا ولم نحتمل سبق يد المسلم فإن القاعدة لا تجري على الاحتمال الأول والثاني، بينما تجري على الاحتمال الثالث. شيخنا الهيرواني أي الاحتمالات الثلاثة هو الصحيح؟ قال الصحيح هو الاحتمال الأول، لأن الواضح عرفان من روايات سوق المسلمين والمتبادر العرفي هو أن الإمام عليه السلام حينما قال كل منها خذ منها ما دام الأغلب هم المسلمون، المتبادر أن هذا الحكم ليس حكما تعبديا، والإمام عليه السلام أجرى هذا الحكم لنكتة الغلبة، بل في بعضها صريح إذا كان الغالب هم المسلمون فخذ منها. فإذا نكتة الغلبة هي التي نفهمها من الرواية. إن شكك في هذا المعنى شككنا، ربما لا يكون هذا المعنى الأول، ربما الاحتمال الثاني أو الثالث، تصبح حينئذ الرواية مجملة. إذا أصبحت مجملة سقطت حجية دلالتها، إذا سقطت حجية دلالتها نرجع إلى الأصل الأولي. هنا الأصل الأولي عندنا ماذا؟ عندنا استبحار. وضع له الأصل عدم التذكير، كنا على يقين من عدم تذكية الحيوان، ثم شككنا في تحقق تذكيته، لا تنقض اليقين بالشك تستصحب عدم التذكية. خرجنا عن هذا الاستصحاب بمقتضى قاعدة السوق، أصبحت قاعدة السوق مجملة لأنها تدور بين ثلاثة احتمالات، فنقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الاحتمال الأول نكتة الغلبة، لأنه أخص الثلاثة، لأنه فيه قيدات. القيد الأول أن تكون السوق تكشف عن غلبة المسلمين، غالبية المسلمين، وأن تكون غالبية المسلمين تكشف عن التزكية، وهذان القيدان بمجموعهما يخصصان النكتة الأولى، فتكون النكتة الأولى أخص من النكتة الثانية والثالثة. هذا المطلب يذكرني باللمعة، دائما يجي هذا في اللمعة الدمشقية، اقتصارا فيما خالف النص على موضع الوفاق، أو أحيانا يقول اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق أو القدر المتيقن، لأنه قد يأتيك أصل من الأصول، أصل يجري، ثم يوجد قول مخالف للأصل أو رواية أو دليل مخالف إلى الأصل، أنت ترفع يدك عن هذا الأصل بالمقدار المتيقن، لأنك تجري الآن على خلاف الأصل. فإذا حصل خلاف في هذا الموضع المخالف سعة وضيقا وكان مجملا، فإنه هذا المخالف للأصل حجة في القدر المتيقن، وأما في القدر المشكوك ترجع إلى الأصل الأولي. هنا نفس الشيء، عندنا الأصل الأولي، هنا الاستصحاب، استصحاب عدم التذكية. خرجنا عن عدم التذكية ورتبنا آثار التذكية ببركة قاعدة سوق المسلمين، هذه القاعدة أصبحت مجملة تدور بين احتمالات ثلاثة. في هذه الحالة القدر المتيقن نجري فيه التذكية، والقدر المشكوك نرجع فيه إلى أصالة عدم التذكية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. والثمرة بينهما، يعني بين الاحتمال الثالث والاحتمال الثاني، تظهر فيما لو كان البائع في السوق المسلمة كافرا، ولكن كنا نحتمل أن اللحم الموجود عنده قد مر باليد المسلمة، فإنه على النكتة الأولى أن السوق تكشف عن المسلمين والمسلمون يكشفون عن التذكية، لا يقدم بالتذكية لأن حجية السوق بناء عليها النكتة الأولى باعتبار كاشفيته سوق المسلمين عن إسلام البائع، والمفروض في المقام الجزم بعدم إسلامه، فلا تجري لأننا نجزم تجري إذا شككنا في إسلام. بينما على النكتة الثالثة يحكم بالتذكية لكاشفية السوق عن مرور الحيوان باليد المسلمة. إذن هو الثمرة بينهما يقصد بين الاحتمال الثالث والاحتمال الأول. الآن يأتي بالفارق بين الاحتمال الثالث والاحتمال الثاني. ويبقى بعد هذا، يعني بعد أن ذكرنا الفارق والثمرة بين الاحتمال الثالث والاحتمال الأول، الفرق بين النكتتين الأخيرتين الثانية والثالثة واضحة. في مثال البائع الكافر يحكم بكون اللحم المأخوذ منه مذكا على النكتة الثانية، حتى ولو علم بعدم سبق يد المسلم عليه. لماذا؟ لأن النكتة الثانية تقول نفس السوق تكشف عن التذكية، لا حاجة لنا، علمنا لم نعلم، احتملنا لم نحتمل بالنسبة إلى يد المسلم. بينما على النكتة الثالثة لا يحكم بذلك. لماذا؟ لا يحكم بكون اللحم المأخوذ مذكى إلا مع احتمال سبق ذلك، يعني سابق يد المسلم. وبعد هذا الاستعراض لنكتة أمارية سوق المسلمين يمكن الحكم بترجيح النكتة الأولى، إما لأنها هي المفهومة عرفا من خلال قراءة النصوص، ومن خلال قراءة النصوص يعني الإمام عليه السلام رتب الأثار على كون سوق المسلمين تكشف عن كون الغالب في السوق هم المسلمون، أو لأنه بعد إجمالها إجمال النصوص وعدم تعين الأولى يعني الاحتمال الأول ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن وهو الأولى. القدر المتيقن هو النكتة الأولى، تعين الأولى يعني النكتة الأولى، وهو أن السوق تكشف عن غالبية المسلمين والمسلمون يكشفون في الغالب عن التذكية، لأنه بناء عليها يلزم اعتبار كون البائع مسلما، ولا يكون السوق حجة في صورة العلم بعدم إسلام البائع بخلافه على الأخيرتين، فإن السوق يكون واضح إن شاء الله. ولا يكون السوق حجة في صورة العلم بعدم إسلام البائع بخلافه على الأخيرتين، فإن السوق يكون حجة حتى في صورة العلم بعدم إسلام البائع، لأن في الصورة الثانية، الصورة الثانية ماذا؟ السوق يكشف عن التذكية مباشرة، وفي الصورة الثالثة السوق يكشف عن يد المسلم وإجمالا. قد يكون البائع الأول كافر، لكن هذا مر على ماذا؟ هذا اللحم مر على يد المسلم. ومقتضى الاقتصار في مخالفة استصحاب عدم التذكية على المقدار المتيقن هو عدم التذكية إلا مع إسلام البائع. إن شاء الله. النقطة السادسة، لا فرق بين المسلمين. هل أمارية سوق المسلمين مختصة بخصوص سوق الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أو لا؟ سوق المسلمين تشمل كل المسلمين باختلاف طوائفهم، حتى العامة وسائر فرق الشيعة غير الإمامية. قد يقال باختصاص هذه القاعدة بخصوص سوق إمامية، لأن بعض العامة يذهبون إلى طهارة الجلد بالدباغة، دباغة على صباغة الجلد، صبغ معين، كيفية معينة لصبغ الجلد يقال له دبغ الجلد. كما أن بعضهم يذهبون إلى حلية ذبائح أهل الكتاب استنادا لقوله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له. ذهب الشيعة الإمامية إلى أن هذه الآية ناظرة إلى الطعام الذي لا يستند إلى الذبحة، فهي ناظرة إلى طهارة الطعام لا إلى تزكية الطعام. وأن تقول الآية وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لهم، قالت وطعام الذين، لأن هناك بعض اليهود والمسيح في الجزيرة العربية وموجودين في المدينة بينهم عشرة، فالآية الكريمة تقول طعامكم طاهر لهم وطعامهم طاهر لكم، اللي جاءكم علم أنه باشروه برطوبة. وليست بصدد بيان الآية الكريمة، ليست بصدد بيان حلية ذبائح أهل الكتاب. بعض العامة يرى ماذا حلية ذبائح أهل الكتاب، واضح ولا؟ ربما يبيعك ذبيحة إلى كتابه، واضح ولا؟ وبالتالي اختلاف بعض هذه المباني قد يقال ان قاعدة سوق المسلمين لا تجري في حق غير الشيعة الامامية، لكن الانصاف ان ألسنة روايات السوق عامة، سوق المسلمين لم تقل سوق الشيعة، سوق الاثنى عشرية، سوق الامامية، وبالتالي نعمم السوق لجميع طوائف المسلمين. ودليلنا على ذلك أمران: الأمر الأول التمسك بإطلاق الأدلة، سوق المسلمين، وسوق المسلمين مطلق، كما يشمل الشيعة الإمامية يشمل غيرهم من العامة. والدليل الثاني أن والأمر الثاني أن الطوائف الأخرى كانت موجودة في زمن الأئمة وفي زمن صدور النص، زمن الإمام الصادق وغيره، مو كل الناس شيعة إمامية اثنى عشرية، طوائف ما شاء الله واتجاهات فكرية خصوصا في عصر الإمام الصادق عليه السلام ومن جاء بعده من الأئمة، عصر الفرق. وبالتالي لو التزمنا أن المراد بالمسلمين في الرواية هم خصوص الشيعة دون غيرهم دون غيرهم، يلزم تخصيص الأكثر، وهو قبيح. تخصيص الأكثر كيف؟ يقول مثلا افرض أنت خمسة جيران، تقول لولدك أو لأخي: يا ولدي أكرم كل جيراني أو أكرم جيراني إلا الأول والثاني والثالث والرابع، ما خلت شيء، جاب بعد استثناء الخامس له من البداية، يقول أكرم جاري الخامس. أما أن أنت تشملهم بالعموم، أكرم جيراني يشمل الجيران الخمسة، ثم تخصص الأكثر هم خمسة فالأربعة أكثر، ثم لا تكرم الأول والثاني والثالث والرابع، أكرم الخامس فقط. تخصيص الأكثر مستهجن عند العقلاء وقديس. الآن الإمام عليه السلام يقول خذ من سوق المسلمين، كل من سوق المسلمين، مسلمين يشمل الإمامية والعامة والمعتزلة إلى آخره، ثم يخصص يقول كل من سوق المسلمين ما عدا سوق العامة والمعتزلة والأشاعرة والزيدية والغلات و وهو يذكر لك سائر الفرق. من البداية قل كل من سوق الشيعة الإمامية واضح ولا. فإذا التزمنا بأن المراد بسوق المسلمين هم خصوص الشيعة الإمامية يلزم تخصيص الأكثر، وهذا قبيح في المحاورات الغرفية. إذن نتمسك بإطلاق الأدلة وبلزوم تخصيص الأكثر عند الالتزام بأن المراد بالمسلمين هم خصوص الشيعة الإمامية، وبالتالي نلتزم أن المراد مطلق المسلمين. لكن عندنا روايتان فليبدو منهما ومن ظاهرهما أنه المراد بالمسلمين وخصوص الشيعة الإمامية. هاتان الروايتان يمكن المناقشة في سنديهما، ويمكن المناقشة في دلالتهما، وبالتالي تسقطان عن الاعتبار سندا ودلالة. هاتان الروايتان توجبان تخصيص المسلمين بخصوص الشيعة الإمامية، فإذا سقطا عن الاعتبار سندا ودلالة التزمنا بمقتضى إطلاق الأدلة. واضح. الرواية الأولى إن شاء الله نتكلم عنها. الرواية الأولى مقعدها هكذا، أن الإمام السجاد سلام الله عليه كان بصلاحنا حرورا برودا، يعني بسرعة يبرد كثير البرد، وبالتالي ما كان يأخذ الفراء ويلبس الفراء المدنية، وإنما الفراء التي هي من العراق، يجيبون له فراء من العراق. عند الصلاة نزع هذا الفراء والثوب الذي كان مباشرا للفراء، فقيل للإمام سلام الله عليه لماذا؟ فقال إن أهل العراق يزعمون أن الجلد يظهر باتباعها، فلهذا السبب الإمام سلام الله عليه ترك على كل حال. هذا فعله، والفعل أعم من اللزوم والجواز. هذا ما ربما يرجح أن تنزع هذا الفراء، وليس بواجب وليس بلازم. والرواية الثانية هي عبارة عن أي رواية؟ رواية عبد الرحمن بن الحجاج يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه إني أدخل سوق المسلمين فأشتري منهم، عموما يقول أنا أخذ هذا الشيء من العامة وغيرهم. أقول له أهي ذكية؟ يقول نعم هي ذكية، يعني مذكاة. إذا جيت أبيعها يجوز لي أن أقول أنها ذكية؟ الإمام عليه السلام قال لا، قل قيل لي أنها ذكية ولا تقل هي ذكية. واضح ولا؟ واستشهد الإمام بأن أهل العراق يرون الطهارة بالدباغة. هذه الرواية غاية ما تقتضي على الجواز الشهادة، ربما لا يجوز لك أن تشهد إلا على إدراك الأمر الواقعي، وأنت من أنتظرك أن هذه فعلا ذكية. فالإمام قال اشهد على الشهادة، ذكر لك أنها ذكية فقل قيل لي أنها ذكية، وليس فيها دلالة على ماذا؟ على عدم جواز وعدم ذكاء، ما عدم ترتيب آثار التذكية على ما تأخذه من العامة. واضح إن شاء الله. النتيجة النهائية السوق تشمل الجميع، جميع فرق المسلمين. نقرأ هذه النقطة السادسة، النكات السندية نتفرق إليها بالضبط. سادسا لا فرق بين فرق المسلمين، وهذا الحكم بأمارية سوق المسلمين على التزكية يختص بما إذا كان مسلم السوق من الإمامية، كلا، بل يعم إذا كانوا من الفرق الأخرى بالرغم من ذهاب كلهم أو جلهم أغلبهم يعني إلى القول بطهارة جلد الميتة بالدبغ وحلية ذبائح أهل الكتاب، وذلك لوجهين هم ذهبوا إلى أمرين: حلية الجلد الميتة وحلية ذبائح أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، وبعضهم يدخل الصابعة، بعضهم يدخل المجوس. ألف: إطلاق النصوص وعدم تقييد كلمة المسلمين فيها بفرقة دون أخرى. باء: إن الطابع العام على سوق المسلمين عصر صدور النصوص احتواؤها على الطوائف الأخرى غير الإمامية، وتخصيصها بهم دون غيرهم يلزم منه تخصيص الأكثر الذي هو مستهجن عرفا. إذن ذهاب الفرق الأخرى من غير الإمامية إلى القول بطهارة جلد الميتة بالدابغ أو بحلية الذبائح أهل الكتاب لا يمنع من أمارية سوق المسلمين للوجهين المتقدمين، خلافا لما ينسب إلى العلامة الحلي من عدم الحكم بالأمارية، إنه لا يحكم بأمارية السوق إذا كان فيها غير المسلمين غير الشيعة الإمامية. خب الوجهين المتقدمين المراد النصوص والطابع العام الخبر، وقد يستشهد له العلامة الحلي صاحب التبصرة والتذكرة برواية أبي وصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراق فقال: كان علي بن الحسين سلام الله عليه رجلا صردا، الصرد بفتح الصاد وكسر الراء، من يجد البردة سريعا، يعني بارود بالصلاحنا، لا يجهده فراء الحجاج لأن دباغها بالقرض، الحاشية يقول القرض بالتحرير، ورق السلام يدبغ به الأديم الأديم الجلد، يعني ورق إلى ورق شجر معين شجر السلام. فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرض فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه زكاته. واضح إن شاء الله. بعد الفرق بين الميت وبين الميت، ما الفارق بينهما؟ الميت من سيشرف على الموت وليس ولم تخرج منه الروح إلا في الاحتضار مثلا، هذا يقال له ميت. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لرسوله: إنك ميت وإنهم ميتون، يعني إنك ستؤول إلى الموت وهم سيؤولون إلى الموت، فالميت هو المشرف على الموت بخلاف الميت، الميت هو الذي مات. إذن الميت بالقوة والميت بالفعل، واضح إن شاء الله. ولذلك نقول الميتة، مو نقول الميتة، الميتة يعني زهقت روحها، لا أن روحها مقبلة على الزهوق. ورواية عبد الرحمن بن الحجاج: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أدخل سوق المسلمين، يعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام، عرضهم بعد، فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول بلى. فهل يصبح لي أنا بيعة على أنها ذكية؟ وذكية في مقابل غبية. لا ذكية أنا مذكاة مذبوحة على الشريعة. فقال لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط لي، قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية. قلت وما أفسد ذلك؟ يعني ما الذي أوجب أن لا أقول أنها ذكية؟ والله لا، ما الذي أوجب بطلان هذا القول أن أقول أنها ذكية؟ قال استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة زكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن نناقش في كلتا الروايتين سندا ودلالة. المناقشة الدلالية ذكرناها، تبقى المناقشة السندية نقرأها في الحاشية سهلة. ولكن يرد الأولى ضعفها الدلالي، أو يرد الأولى رواية الأولى ضعفها الدلالي، رواية الأولى رواية أبو بصير، باعتبار أن إلقاء الإمام عليه السلام للفار فعله، وهو هذا الفعل مجمل، إذ لعل ذلك الفعل صدر منه من باب الرجحان دون اللزوم غير اللفظ. اللفظ قد يدل على اللزوم، لكن الفعل أعم من اللزوم والرجحان، يعني مطلق الرجحان من باب استحباب من باب وجوب دون اللزوم. والسندي يعني ضعفها السندي، لا عرض، ولكن يرد الأولى ضعفها الدلالي والسندي، مو السندي واحد من سند البحرين، لا، لاشتمال الطريق على جملة من المجاهيل كما يتضح من خلال المراجعة. لاحظ الحاشية رقم 5، يقول فإن الكليني رواها عن شيخه علي بن محمد فقط. المعلوم الكليني هو شيخ علي بن محمد. عن عبد الله بن إسحاق العلوي هذا مجهول. عن الحسن بن علي هذا مجهول. عن محمد بن سليمان الديلمي هذا مجهول. عن عيثم بن اسلام النجاشي هذا مجهول. عن ابي بصير هذا معلوم، يعني بدايه السند ونهايته فقط معلوم. فان الكل مجاهيل ما عدا علي بن محمد وابي بصير. ويرد الثانية، طبعا فرق بعد المجهول والمهمل، واضح ولا؟ المجهول والمهمل، هذا بحث من اتطرق إليه في الفقه اليوم إن شاء الله. على كل حال، ما هو الفارق بين المجهول والمهمل؟ المعنى المعروف أحيانا شخص يذكر في علم الرجال عنوان، يذكر العنوان، فالشخص معلوم معروف، لكن يهمل الجرح والتعديل، لا يوثق ولا يضاعف. فهذا الشخص قال له مهمل، واضح. احيانا الشخص اصلا ما يذكر في علم الرجال، لا يعنون، او يعنون لكن ما اليه سيره، ما نعرفه نجهله، هذا يقال له مجهول. فاذا المهمل هو من عنون وذكر في علم الرجال إلا أنه قد أهمل الجرح والتعديل في حقه. بيننا المجهول فهو إما الذي لم يعنون أصلا، أو الذي عنوان لكنه لم يدرك كنه ذاته فهو مجهول، واضح. هذا هو الرأي المشهور بتفسير الجهالة. وأما الشيخ المامقاني صاحب تنقيح المقال فهو يرى العكس، يرى أن المهمل هو الذي أصلا لم يذكر في كتب الرجال، أهمل ذكره في كتب الرجال لأنه أهمل الجرح والتعديل في حقه. وأما المجهول فهو الذي قد ذكر في علم الرجال لكن قد نص على جهالته، واضح ولا؟ على كل ويرد الثاني بعضها الدلالي أيضا، لأن أقصى ما تدل عليه عدم جواز الشهادة والتعهد بكون المشكوك مذكى، ولا تدل على الحكم عليه بعد كونه مذكى. والسندي ضعف السندي يعني، لأن الشيخ الطوسي رواها بسنده عن الحسن بن علي عن محمد بن عبد الله بن هلال، هذا مجهول، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ومحبك ابن عبد الله ابن هلال مجهول. هذا تمام الكلام في النقطة السابعة. النقطة السادسة، يبقى الكلام في النقطة السابعة والنقطة الثامنة يأتي عليهما الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.